بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى: وإذ آتينا في قوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. قال: الكتاب هنا التوراة، والفرقان أي المفرق بين الحق والباطل، وهو صفة التوراة عطف عليها لاختلاف اللفظ. وقيل الفرقان هنا فرق البحر، وقيل المعنى آتينا موسى الكتاب وآتينا محمدا الفرقان، وهذا بعيد لما فيه من الحذف من غير دليل عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قوله جل في علاه: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، هو في سياق تذكير بني إسرائيل بما أنعم الله تعالى به عليهم. فمن أجل ما أنعم الله تعالى به عليهم ما خصهم به من العلم والكتاب. قال تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. الكتاب التوراة، والتوراة أجل كتاب أنزله الله تعالى بعد القرآن، فالقرآن هو أعظم الكتب، ثم الذي يليه في المنزلة والمكانة التوراة. ولذلك يقرن الله تعالى بينهما في كتابه في مواضع كثيرة، وذلك لشرف التوراة وعلو منزلتها. قال: والفرقان. قال: الفرقان المفرق بين الحق والباطل، وهذا وصف لكل ما أنزله الله تعالى من الكتب التي أنزلها على أنبيائه، بل الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليهم فرقان، فرق الله تعالى به بين الحق والباطل. فقوله: وهو صفة للتوراة، ثم أجاب على إشكال أنه لو كان صفة لما عطفه بالواو، لقال: وإذا أتينا موسى الكتاب الفرقان. فلما عطف عليه الفرقان بالواو دل ذلك على أن الفرقان غير الكتاب، لأن الأصل في العطف المغايرة. فقال رحمه الله إنه عطف مع كونه صفة لاختلاف اللفظ، أي لاختلاف اللفظ، والذي يظهر اختلاف اللفظ الذي يتضمن اختلاف المعنى. فالكتاب هو المجموع المكتوب، والفرقان هذا وصف يختلف لفظا ومعنى عن الكتاب. وقيل الفرقان هنا فرق البحر، في قوله تعالى: وإذ فرقنا، في قوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا على فرعون. ويضعف هذا أن الفرقان قد تقدم ذكره في الآيات في قوله: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فيبعد أن يكرر ذلك في موضعين من ذكر ما أنعم الله تعالى به عليهم. وقيل المعنى: آتينا موسى الكتاب وآتينا محمدا الفرقان. قالوا: هذا بعيد، أي هذا التفسير فيه بعد، ووجه بعده قال: لما فيه من الحذف من غير دليل عليه. والسياق في ذكر ما خص الله تعالى وميز به بني إسرائيل، فهم لا يرون الفرقان القرآن منحة وميزة لهم، بل هم مكذبون به. ولذلك هو بعيد لما ذكر من أنه يحتاج إلى تقدير ولا دليل عليه، وأيضا هو بعيد معنى، ليس فقط لأجل حاجة إلى التقدير والحذف، التقدير المحذوف، ليس فقط لأجل حاجته إلى تقدير المحذوف، بل لتقدير المحذوف ولأجل البعد في المعنى أيضا. والأقرب الله تعالى أعلم أن هذا من باب عطف العام على الخاص، فالفرقان هو كل ما أوحاه الله تعالى إليه، ما أوحاه الله إلى موسى مما حصل به الفرق بين الحق والباطل. فالتسع الآيات التي أوتيها موسى عليه السلام من الفرقان التي فرق الله تعالى بها بين الحق والباطل، سيكون هذا من باب عطف العام على الخاص. فالفرقان ما آتاه الله من الوحي وما أعطاه الله من المعجزات والآيات العظيمات. طيب، قوله فاقتلوا أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا، كقوله فسلموا على أنفسكم. وروي أن من لم يعبد العجل قتل من عبده، وروي أن الظلام ألقي عليهم فقتل بعضهم بعضا حتى بلغ القتل 70,000 فعفى الله عنهم. وإنما خص هنا اسم البارئ لأن فيه توبيخا للذين عبدوا العجل، كأنه يقول كيف عبدتم غير الذي برأكم، ومعنى البارئ الخالق. وذلك في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وهذا أعظم الظلم، وقول اتخذتم العجل أي صيرتموه معبودا من دون الله. فتوبوا إلى بارئكم، أي عودوا إلى خالقكم. ثم ذكر سبب تخصيص هذا الاسم بالذكر في هذا السياق، ما هو؟ أن البارئ هو الخالق، والخالق هو المستحق للعبادة، فذكر ما يوجب العبادة وما يخصه بها، يعني ذكر الوصف الموجب لتخصيصه بالعبادة. والبارئ أبلغ من الخالق، لأن الخلق قد يضاف إلى تغيير الصورة من شيء إلى شيء، فقد يغير الصورة من طين إلى جرار أو إلى آنية، فيتوهم أن ذلك خلق، فجاء بالذي لا يمكن أن ينازع فيه، وهو البر، وهو ابتداء الخلق من العدم، وهذا لا يمكن أن ينازع فيه غيره جل في علاه. فتوبوا إلى بارئكم، أي بعبادته وحده لا شريك له. فتوبوا إلى بارئكم ثم قال فاقتلوا أنفسكم، جعل ذلك توبة لهم، أن يقتل بعضهم بعضا. ثم لما كان ذلك شاقا عليهم، إذ قتل النفس من أشق ما يكون على الإنسان، قال تعالى ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. ولو كان شاقا لكن المنقلب حميد، فهو خير عند البارئ جل في علاه، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. نعم، قوله فتاب عليكم قبله محذوف لدلالة الكلام عليه وهو فحوى الخطاب، أي ففعلتم ما أمرتم به من القتل فتاب عليكم. وقوله لن نؤمن لك تعدى بالله لأنه تضمن معنى الانقياد. في قوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا تذكير لهم بما كان من صلفهم وعتوهم واستكبارهم، فهم آذوا الله عز وجل بأن جعلوا معه إلها آخر، وآذوا الرسول المبعوث إليهم بامتناعهم من الإيمان وطلب المعجزات والخوارق. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، قال أي لن نقر لك بما جئت، وقوله لن نؤمن لك تعدى باللام ولم يقل لم نؤمن بك، لأنه تضمن معنى الانقياد. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه تضمن معنى الانقياد والإقرار. وعلى كل حال المقصود أنهم امتنعوا من الإيمان به والتسليم لما جاء به. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هذه الغاية التي جعلوها لإيمانهم، أن يروا الله جهرة. وإذا رأوا الله جهرة يعني قال عيانا، يعني بأبصارهم معاينة، صار الغيب شهادة وانتفى الابتلاء. لأن الابتلاء مداره على إيش؟ على الإيمان بالغيب. ولذلك كان أخص صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، قال الله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فأول صفاتهم التي ينبعث عنها كل صالح أعمالهم هو إيمانهم بالغيب. نعم. قال تعالى فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون. قال الصاعقة الموت، وكانوا 70، وهم الذين اختارهم موسى وحملهم إلى الطور فسمعوا كلام الله ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا لسوء أدبهم وجرأتهم على الله. طيب، الصاعقة فسرها بالموت، وهذا أحد الأقوال في تفسير الصاعقة. وقيل الصاعقة كل عذاب مهلك، وهذا ثاني الأقوال. وقيل الصاعقة النار. أما تفسير الصاعقة بالموت فذاك لأنهم ماتوا، وقيل وأما تفسيره بأنه كل مهلك فذلك لقوله فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي عقوبة وعذاب عاد وثمود. وأما تفسيره بالنار فكقوله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده، فيصيب بها من يشاء، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، والصواعق هنا المقصود بها النار. ففسرت بالموت وفسرت بالعذاب المهلك وفسرت بالنار. والأقرب والله تعالى أعلم أن جميع هذه التفاسير هي تفسير بالنتيجة والأثر المترتب على الصاعقة. وإلا فالصاعقة صوت شديد في الجو ينتج عنه إحراق، قد ينتج عنه موت، قد ينتج عنه عذاب مهلك. فتفسير الصاعقة بالموت أو بغيره مما ذكر المفسرون إنما هو تفسير بالنتيجة والأثر. وأما الصاعقة فهي الصوت الشديد وهي الصيحة. وقوله رحمه الله وكانوا 70 وهم الذين اختارهم موسى وحملهم إلى الطور فسمعوا كلام الله ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا لسوء أدبهم وجرأتهم على الله، الله أعلم هل هؤلاء هم أو غيرهم، لكن هذا خبر عن طائفة منهم أصابهم ما أصابهم. نعم، من المفسر يقول إنهم غيرهم، لأن أولئك اصطفوا واختيروا وكانوا أمثل بني إسرائيل. نعم. قوله وظللنا جعلنا الغمام، أي جعلنا الغمام فوقهم كالظلة يقيكم حر الشمس، وكان ذلك في التيه. وكذلك أنزل عليهم فيه المن والسلوى لما عدموا الطعام. وقد فسرنا المن والسلوى في اللغات. طيب، قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، أي أحييناكم بعدما نزل بكم الموت لعلكم تشكرون تحققوا العبادة لله. وهذا أول دليل ذكره الله تعالى في سورة البقرة على البعث بعد الموت، فأدلة البعث بعد الموت في سورة البقرة جاءت في مواضع عديدة، في خمسة مواضع، هذا أولها وهو هؤلاء الذين أصابتهم الصاعقة فماتوا ثم بعثهم الله تعالى من بعد موتهم. نعم، ها ما زلت هذه. نعم، قوله كلوا معمول لقول محذوف، هذه القرية بيت المقدس، وقيل أريحاء وقيل قريب من بيت المقدس، فكلوا جاء هنا بالفاء التي للترتيب لأن الأكل بعد الدخول فيها، وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله اسكنوا لأن الأكل مقارن للسكنى. واضح. نعم، قوله سجدا قيل معناه ركعا لأن الدخول لا يتأتى معه السجود، وقيل متواضعين، وقيل متواضعين، وحطة تقدم في اللغات، وسنزيد المحسنين أي نزيدهم. المقصود باللغات ما سبق في المقدمة من بيان معنى حطة، انظرها في مفردة 134، يقول هنا في 134 حطة أي حط عنا ذنوبنا، وقيل هي كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله، والذي يظهر الله أعلم المعنى الأول. نعم، وسنزيد قوله وسنزيد المحسنين أي نزيدهم أجرا إلى المغفرة، في قوله جل وعلا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وعدهم الله تعالى على هذا وعدين، نغفر لكم خطاياكم وهذا تخلية، وسنزيد المحسنين وهذا تحلية، تخلية من الذنوب بمغفرتها ثم بعد ذلك التفضل عليهم بالزيادة، وسنزيد المحسنين بما ينعم عليهم جل وعلا بأوجه الإنعام. نعم، قوله فبدل روي أنه قال حنطة وروي حبة في شعره، أي أنهم بدلوا ما أمروا بقوله حيث قال تعالى وقولوا حطة، والذي جرى أنهم بدلوا القول، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني غير الذي أمروا به، غير الذي أمروا به، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي أمروا به، وقيل حنطة وهي قريبة من حطة، وقيل حبة في شعره، والتبديل هنا تبديل لفظ ومعنى، وهو مما ذكره الله تعالى في شأن بني إسرائيل، يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم عن مواضعه، والتحريف نوعان، تحريف لفظ وتحريف معنى، وقد جمعوا ذلك في هذا الموضع. نعم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال قوله الذين ظلموا يعني المذكورين، ووضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمهم بالظلم، وكرره زيادة في تقبيح أمرهم، يعني قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا، هو قبل قليل قد وصفهم بذلك، وكان يمكن أن يقول فأنزلنا عليهم، لكن ذكرهم فوضع الظاهر وهو الذين ظلموا موضع المضمر وهو عليهم لقصد ذمهم بالظلم، أي لبيان موجب ذمهم وهو ما وقعوا فيه من ظلم عظيم. قال وكرره زيادة في تقبيح أمرهم، وأنهم قد أتوا قبيحا استوجبوا به هذه العقوبة. قال تعالى رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، فسر رجز قال قوله رجزا روي أنهم أصابهم الطاعون فمات منهم 70,000. نعم، والرجز هو العذاب سواء كان الطاعون أو غيره، وإنما هو عذاب أنزله الله تعالى بهم. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.